مولانا، يعني أنا شفت يعني إخوة كثيرين، يعني هو لا يستطيع أن ينفق على بيت واحد، بيته مهلهل، أولاده يتسولون فعلا، بيروحوا يقولوا عاوزين، وأمهم بتلف البيوت وكده، وهو متزوج ثلاثة وأربعة. وإذا ناقشته يقول لك أنا أحيي السنة، ويحتج بحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشتكي الفقر فقال له تزوج، فاشتكى مرة ثانية قال له تزوج، يعني أربع مرات قال له تزوج، يبقى هو هنا يعني الزواج هو الذي سيقضي على الفقر. والله أولاده من الأربعة يعني نعلم ما يحدث لهم. هل هذا فهم صحيح للتعدد؟ نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. آمين يا رب. بلا شك هذا فهم خاطئ لقضية التعدد. يعني السنة من هذا الفهم بريئة، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك. يعني عندما نقول إذا أراد الرجل أن يعدد، يعني يتزوج واحدة واثنتين أو ثلاثا أو أربعا، ينبغي أن يكون على قدر هذه المسؤولية من كل الجوانب. أولا الجانب المادي من ناحية النفقة على الأولاد وعلى الزوجة، كل جانب المراعاة للأولاد، فلا نضيع أولادنا. بمعنى آخر أخي بارك الله فيك، أنا هذا الرجل أو هذا الشاب الذي يعجز عن النفقة على أولادي ثم يريد أن يعدد بحجة حديث النبي أنه يريد أن يحقق سنة رسول، أقسم بالله إن السنة منه لبريئة، ومثل هذه النوعية التعدد في حقه حراما. نعم. حرام. لما؟ لأنه يضيع آخرين. طب اكفي البيت الأول. نعم. والأولاد، وقم بمتطلباتهم. نعم. ثم عدد. الشرع كفى المرء. نعم. إثما أن يضيع من يعول. نعم. ومن يقود في الرواية. مولانا نكمل إن شاء الله معنا اتصال.